اسمعوني بقولكوا ايه اسمعوني ما تيجوا بينا ننسى اللي كان ننسى سوا غدر الزمان ننسى سوا غدر الزمان غدر الزمان واسمعوني اسمعوني بقولكوا ايه اسمعوني يا ما تيجوا بينا ننسى اللي كان ننسى سوا غدر الزمان ننسى سوا غدر الزمان اه زمان واسمعوني ما تيجوا بينا ننسى اللي كان ننسى سوا غدر الزمان ننسى ايه رأيكم بتقولوا ايه بتقولوا ايه خسارة يا ألف خسارة خسارة يا ألف خسارة خسارة يا ألف خسارة خسارة يا ألف خسارة لكن عميلي عميلي ده في الليلة قبله كلموه سألوه عن اسمي سألوه عن حبي سألوه قال معرفوش ما شفتوش ما قابلتوش ما عشرتوش ده في ليلة قبلوه عن اسمي سألوه عن حبي سألوه قال معرفوش ما شفتوش ما قابلتوش ما عشرتوش قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا قال يعني مش فاكرنا مش فاكرنا مش فاكرنا ولا فاكر حبي بينا بينا حبي بينا ايامنا سوا قال لكم ايه قال ايه ما تستغربوش يو يو يو هو في حد النهاردة حد النهاردة النهارده بيفتكر